تقريب الحسفة ولو لم يحصل إنزال. فالبارحة بعد صلاة العشاء لما ذهبت إلى المكتب سألني أحد الإخوان قال إذا حصل الجماع لكن بدون إنزال، قلت الإنزال لا يترتب عليه حكم، وإنما بمجرد تغييب الحسفة يعتبر جماعا، فإذا حصل ذلك فالكفارة عتق رقبة. إذا ما وجد أو ما استطاع صيام شهرين متتابعين، إذا ما استطاع إطعام 60 مسكين، يسأل يقول كم بالكيلو؟ نقول طعام المسكين الواحد بالكيلو كيلو ونصف، كيلو وخمسمائة جرام، لأن الكيلو 1000 جرام، فمجموعها جميعا 60 مجموعها 90 كيلو، والتسعين عبارة عن كيسين كبيرين من العيش من الرز، ويضع معها الإنسان ما يمكن وضعه معها من أدم، كأن يضع زيت أو دجاج أو مثلا لحم، لأن الله عز وجل يقول في أو فاكهة، لأن الله يقول في محكم التنزيل في آية أخرى من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم، والإنسان في بيته يأكل فاكهة ويأكل ويضع أدما إلى آخره، فمجموعها 90 كيلو، يضع معها ما يكفي من أدم ويرسلها لأهل بيت محتاجين، فإذا كانوا من أقاربه كان يرسلها إلى عمة أو خالة أو عم أو خال أو قريب، فتكون صدقة وسيلة رحم إن شاء الله. يقول إذا كان المحرم في أشهر الحج من أهل مكة أو مقيم بها فما الحكم؟ نقول يحرم بالنسك الذي يريد، وأما هدي التمتع أو هدي القران فلا شيء عليه، لأن الآية تقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فإذا كان من أهل الحرام من أهل مكة أو مقيما بها فإنه لا هدي عليه، لا هدي قران ولا هدي تمتع. يقول السائل ما حكم من طاف 6 أشواط ثم خرج من الطواف وتذكر بعد ذلك ثم طاف 7 أشواط فدخل في السعي وأكملها وبعد ذلك حصل عنده شك أنه لم يكمل السعي فماذا عليه؟ نقول لا ينظر إلى هذا الشك، فالإنسان إذا شك أثناء الفعل بنى على اليقين، وإذا شك بعد الفعل فلا ينظر إليه. معناه إذا بعد الطواف شك هل 6 ولا 7 أثناء الطواف يجعلها 6، وإذا شك هل هي 6 أم 5 جعلها 5، وهل 3 أم 4 جعلها 4 فجعلها 3، يبني على اليقين. لكن بعد أن يخرج للمسعى ويقول هل هي 6 ولا 7 ما ينظر لهذا، ويعتقد ويجزم انها 7 ان شاء الله. وكذلك اذا كان في السعي هل هذا الشوط 6 أو 7 وبعدين السعي لا اشكال، لانه يتذكر لانه يبدا بالصفا وينتهي بالمروه، فالذهاب شوط والعوده شوط، والذهاب شوط والعوده شوط، فغالبا ما يحصل شك عند الانسان، ولو وجد فانه لا ينظر اليه بعد ذلك. وأما إذا وجده يسعى ينظر هل هو في الصفا، معناه أنها يعني إذا كان في الصفا فهي شفع، وإذا كان عند المروة فهي وتر، وهكذا. يقول السائل الكريم: رجل مغترب عن زوجته منذ 13 عاما، وذهب اليها في رمضان ووقعها في نهار رمضان اكثر من مرة في اكثر من يوم. يقول: الانسان عليه ان يتقي الله ويراقبه، فيمكن لذلك اذا اراد ان يقدم مثلا في نهار رمضان ويخشى على نفسه يتأخر في المطار ساعة ساعتين حتى تغرب الشمس، وأتاها بعد غروب الشمس لأجل أن يكون فعله صحيحا وسليما. والإنسان أهم شيء أن يراقب الله عز وجل. وأما إذا وقعها في رمضان، فإذا كان لا عذر، يعني ليس له عذر كأن يكون مريض، فالمريض له عذر، أو إذا كان مسافر مثلا في سفر فهذا أيضا له عذر آخر. لكن إذا ما كان هناك عذر فعليه الكفارة، وإذا وقعها مرتين فعليه كفارة واحد، مرتين في يوم واحد. إذا وقعها مرتين في يوم واحد ولم يكفر عن الوقاع الأول كفاه كفارة واحدة، أو 3 مرات أو 4 مدام لم يكفر. وأما إذا كفر فلما بعده كفارة أخرى. وإذا كان في يومين فلليوم الأول كفارة ولليوم الثاني كفارة. فإذا كان في 3 أيام فلكل من الأيام 3 كفارة، وهكذا. وإذا كانت المرأة مطاوعة وموافقة وراضية فعليها كما على الرجل. وأما إذا كانت مكراهة وفعل ذلك رغما عنها فإن صيامها قد فسد ولا كفارة عليها لأنها لم توافق. يقول السائل الكريم: يقول اني مقيم في الدمام، وكنت في زيارة عمل الى منطقة نجران، ومكثت هناك يوما، ثم توجهت من نجران الى مطار جدة بقصد العمرة، وعليه فقد احرمت من ميقات اهل نجران، هل في ذلك حرج؟ نقول: عملك صحيح ان شاء الله. يقول: صليت وطفت بالبيت وانا على جنابة، ولم اتذكر الا بعد مضي ساعات. الصلاة يجب اعادتها والطواف يجب اعادته بعد الاغتسال، وصلى الله وسلم على نبينا.